يقول أيضا: إذا مر عدد كبير من الرجال على رجل واحد وسلم واحد من هؤلاء الرجال على هذا الشخص الواحد، هل يكفي عن الباقين؟ يجزي عن الباقين، لما روي عنه صلى الله عليه وسلم قال: يجزي عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزي عن الجماعة يرد أحدهم، فإذا سلم بعضهم على هذا الواحد أجزأ، وإن سلموا جميعا كان أفضل وأفضل. نعم.